التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس 17 فيما ورد من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. النسخ معناه لغة الإزالة والنقل، تقول نسخت الشمس الظل أي أزالت، ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه مع بقاء الأصل على هيئته من غير تغيير. واصطلاحا رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت ما اعترافيه عنه. والناسخ والمنسوخ في القرآن كثير، وقد ألف فيه كثير من العلماء مؤلفات عديدة. ثم اعلم أن المنسوخ هو المتقدم نزولا، والناسخ هو المتأخر بعده. أما ترتيب المصحف فقد يوجد فيه عكس ذلك، فيوجد الناسخ متقدما والمنسوخ متأخرا كما في آيتي العدة، فإن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسختها التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وكذلك قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الآية، فيها ذكر عدم القتال. وكقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر. وكقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، الآية، ونحو ذلك كثير. وبعضه متأخر في ترتيب المصحف عن آية السيف المذكورة في قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، الآية. ثم النسخ ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: نسخ الحكم فقط، نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة، كآية عدة متقدمة، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن حكمها منسوخ كما علم. وفائدة بقاء التلاوة أمران: الأول أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله عز وجل فيثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة. والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. القسم الثاني: نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم، وذلك نحو آية الرجم، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت في سورة الأحزاب، فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. القسم الثالث: نسخ الحكم في الحكم والتلاوة معا، وذلك كآية الرضاع، وهي المذكورة فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهو فيما ورد من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وهو من أجل العلوم، بل إن كثيرا من السلف لم يصنف في علوم القرآن سواه، كما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية العبيد رحمه الله. وصدق، فإن القدامى من التابعين كقتادة وابن شهاب الزهري فمن بعدهم إنما حفظت عنهم أجزاء في الناسخ والمنسوخ، وقد طبع بعضها، وطبع الناسخ والمنسوخ للزهري، وطبع الناسخ والمنسوخ لقتادة السدوسي رحمهم الله تعالى. وإنما كان هذا أكثر علم السلف في القرآن لعظيم أثره في أحكامه، فإن القرآن محكم مأمور باتباعه، لكن ورود النسخ أيه جعل بعضهم يتخلف عن امتثال حكمه مما أوجب العناية به. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى درسه ببيان معنى النسخ في اللغة، وأنه الإزالة والنقل، وهما راجعان إلى معنى الرفع الذي ذكره بعض قدماء أهل العربية كابن فارس، فإن من أزال شيئا أو نقله فإنه رافع له. ثم عرفه اصطلاحا بقوله رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت مع تراقيه عنه. وهذا الحد الاصطلاحي الأصولي ناقص، لأنه جعله مختصا بالحكم، وقد يرفع الخطاب دون الحكم، وقد يرفع الخطاب والحكم معا، فليس مختصا بالحكم فقط. وسبق أن ذكرنا أن النسخ اصطلاحا هو رفع الخطاب الشرعي، هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراق عنه، هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراق عنه. ثم ذكر أن الناسخ والمنسوخ في القرآن كثير، وقد ألف فيه كثير من العلماء مؤلفات عديدة. وقوله رحمه الله تعالى كثير، أي من باب ما جرى عليه كثير من السلف من تسمية التقييد والتخصيص نسخا، فإن كثيرا من السلف من الصحابة والتابعين كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم الحكم كانوا يسمون كل ذلك نسخا، فالتخصيص للعام عندهم نسخ، والتقييد للمطلق عندهم نسخ، وكذلك النسخ الخاص بمعناه المتقدم من رفع الحكم أو دليله يسمى عندهم نسخا. فلأجل ذلك صار إطلاق اسم النسخ في القرآن كثيرا. وأما باعتبار الحقيقة التي استقر عليها وهي التي تقدمت في الحد المذكور، فإنه ليس كثيرا في القرآن الكريم. ثم ذكر قاعدة مما يعلم به الناسخ والمنسوخ، فقال اعلم أن المنسوخ هو المتقدم نزولا، والناسخ هو المتأخر بعده، فالعمدة في ذلك على تاريخ النزول وليس على ترتيب المنقول. فالترتيب المنقول في القرآن الكريم من تقديم سورة الفاتحة ثم البقرة إلى آخر المصحف لا يدل على ذلك، بل الترتيب في الآيات وهو توقيفي لا يدل على ذلك، فقد تتقدم الآية الناسخة وتتأخر المنسوخة، فالعبرة بتاريخ النزول. وأورد المصنف على ذلك قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول، قال نسختها التي قبلها، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فالناسخ متقدم عن المنسوخ كتابة. قال وكذلك قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فيها ذكر عدم القتال، وكذلك الآيات التي فيها الكفر عن قتال المشركين كقوله تعالى استعين بمسيطر وقوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ونحو ذلك. وبعضه متأخر في ترتيب المصحف عن آية السيف المذكورة في قوله تعالى وقاتل المشركين كافة، فهو منسوخ متأخر في رسم المصحف. وسميت هذه الآية آية السيف لما فيها من الأمر بقتال المشركين أي بالسيف، والمقصود أن المعول على تاريخ النزول وليس على ترتيب المكتوب المنقول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النسخ ينقسم إلى أقسام ثلاثة. فالقسم الأول نسخ الحكم وبقاء الرسم، والقسم الثاني نسخ الرسم وبقاء الحكم، والقسم الثالث نسخ الحكم والرسم معا. وقد أشار المصنف إلى الرسم بالتلاوة، والمقصود بالرسم الكتابة. فالقسم الأول نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة، أي مع بقاء الرسم آية العدة المتقدمة، فإن حكمها منسوخ وهي باقية مرسومة. وفائدة بقاء التلاوة للمنسوخ أمران: الأول أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ويعمل به، كذلك يتلى لأنه كلام الله فيثاب العبد عليه، فأبقي التلاوة المنسوخ حكما لأجل هذا. والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة، أي أن الله أنعم على خلقه ورفع عنهم المشقة بما نسخ. ولذلك مقاصد أخرى، لكن المصنف اقتصر على فائدتين عظيمتين لما نسخ حكما وبقي رسما. ثم ذكر القسم الثاني وهو نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم، وهو ما نسخ فيه الرسم وبقي الحكم، كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا جنيا إلى آخرها. فهذه آية نسخ رسمها وبقي حكمها، فإن الأمر برجم الزاني والزانية الطيبين باقي حكمه، كما ثبتت بذلك السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية علمنا نسخها تلاوة بما ثبت من حديث أبي بن سعد عند النسائح الكبرى وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند من ذكر أن هذه الآية كانت مما يتلى، فهي منسوخة الرسم وباقية الحكم. والقسم الثالث نسخ الحكم والتلاوة معا، أي منسوخ الحكم والرسم، كآية الرضاع وهي المذكورة فيما رواه الشيخان، والحديث عند مسلم فقط لا كما عزاه المصنف إليهما، عن عائشة قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمن. فهذه كانت آية ثم نسخت رسما وحكما، فنسخت رسما بعدم وجودها في المصحف، ونسخت حكما لأن التحريم في الرضاع يقع ب5 رضعات معلومات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس 18 في المجمل والمبين من القرآن الكريم. في المجمل والمبين من القرآن الكريم. المجمل هو ما لم تتضح دلالته على معناه لسبب من الأسباب، وأسباب الإجمال كثيرة، منها الافتراق أي تعدد المعاني للفظ واحد، فإذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على أحد المعاني المذكورة إلا بدليل يخصصه، ويسمى هذا الدليل والقرينة بيانا ومبينا، فيخرج بسببه حينئذ اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الظهور. مثال ذلك لفظ قروء في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، جمع قر جمع قر قروء المدي شنوعا ما المدي تصل. طيب، المتصل كما قال ابن الجزري قال: ولم أرى قصره في قراءة صحيح متواترة ولا صحيحة ولا شاذة، فلا ينبغي أن يقصر. أقل ما نقل فيه ويق القصر، يعني 3 حركات، فإذا قرأ الإنسان فينبغي له أن يصره. نعم. جمع قرء جمع قرء الآن. مثال ذلك لفظ قروء في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، جمع قرء بفتح القاف وضمها، فهو مشترك بين الحيض والطهر، وقد بينته السنة في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ، ثم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي يشرعن فيه العدة فيه، فدل على أن زمان العدة هو الطهر. ومن أسباب الإجمال في معنى اللفظ الحد نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، فإنه يحتمل تقدير حرف الجر المحذوف فيه ويحتمل أن يقدر عنه، فيكون التقدير على الأول وترغبون في أن تنكحوهن بمعنى تحبون ذلك، وعلى الثاني وترغبون عن أن تنكحوهن بمعنى تكرهون ذلك. وغير ذلك من الأمثلة كثير. تتم قال في الإتقان واختلف في وقوع المجمل في القرآن الكريم، فالجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهري، ثم على كونه واقعا وهو الراجح هل يبقى مجملا أم لا بد من البيان له. ففي ذلك أقوال للعلماء، أصحها أنه أن ما كلف الله به العباد لا بد له من بيان يوضح المراد منه، وما ليس كذلك يجوز أن يبقى مجملا، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهو يتصل بدلالات الألفاظ عند الأصوليين، ومتعلقه منها المجمل والمبين فيه. فقد عرف المجمل بأنه ما لم تتضح دلالته على معناه لسبب من الأسباب. وأحسن من هذا التعريف الذي يصرح بتلك الأسباب. قد ذكرنا أن المجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. ثم ذكر أن أسباب الإجمال كثيرة، منها الاشتراك، والمشترك كما سبق هو اللفظ ذو المعاني المتعددة، فيكون اللفظ واحدا محتملا لعدة معان، فإذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على أحد المعاني المذكورة إلا بدليل يخصصه أي يبين المراد منه، ويسمى هذا الدليل والقرينة بيانا ومبينا أي لإيضاحه الإجمال، فيخرج بسببه حينئذ اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الظهور، أي يكون واضحا جليا بعد أن كان باطلا خفيا. وهذه العبارة التي يستعملها المتكلمون في الأصول والبلاغة عند ذكر الإجمال من ذكر الحيز فيها نظر عند المحققين، لأن الحيز متعلق بالمحسوسات وليس متعلقا بالمعاني، والإجمال والبيان معاني للألفاظ، فلا ينبغي ذكر الحيز لتعلقه بالأجسام المحسوسة. ثم مثل له بلفظ قروء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القروء في الآية جمع قرأ بفتح القاف وضمها، والقرأ مستارة بين الحيض والطهر، فإن الحيض يسمى قرأ وطهر يسمى قرأ. قال وقد بينته السنة، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير، ثم ذكر تمام الحديث، واستدل به على كون الطهر هو القرأ، لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي يشرعن في العدة فيه، والمرأة تشرع في عدتها حال طهرها، فإنها تطلق في طهر لم تجامع فيه، فعند ذلك تعتد ثلاثة قروء، أي طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر، فهذه هي ثلاثة قروء عند القائلين بهذا القول. والقول الثاني من يقول إن القرأ هو الحيض، ويستدلون أيضا بحديث عائشة عند أحمد والدارقطني دع الصلاة أيام أطرائك، أي أيام حيضاتك، فهي جمع قرأ، فلفظ القرأ مشترك بين الطهر والحيض، فهذا سبب الإجمال. ومن أسباب الإجمال بمعنى اللفظ أيضا الحذف نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، فإنه يحتمل تقدير حرف الجر المحذوف فيه ويحتمل أن يقدر عنه، فيكون التقدير على الأول وترغبون في أن تنكحوهن بمعنى تحبون، وعلى الثاني وترغبون عن أن تنكحوهن بمعنى تكرهون ذلك. فإن فعل يرغب يعدى بفي ويعدى بعن، تقول رغبت في الشيء إذا أحببته وطلبته، وتقول رغبت عن الشيء إذا كرهته وأردت تركه. ثم ذكر تتمة نقلا عن الإتقان، وهو كتاب السيوطي المعروف في علوم القرآن، وهو من أنفعها وأوسعها، وعبارته أوجز مما بسطه المصنف، فلعله بسطه لقصد الإيضاح. فذكر أن المجمل مما اختلف في وقوعه في القرآن الكريم، والجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهر وهو الصحيح. ثم على قوله واقعا وهو ضاد، هل يبقى مجملا او لا بد من البيان له؟ ففي ذلك اقوال من علماء، اصحها ان ما كلف الله به العباد لا بد له من بيان يوضح المراد منه، وما ليس كذلك يجوز ان يبقى مجملا والله اعلم، اي ان ما تعلق به التعبد مما وقع مجملا في القران فلا بد من وجود بيان له، اما في القران نفسه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. أما ما لم يقع به التعبد فيجوز أن يبقى مجملا، وهذا الجواز يصيره كذلك عند قوم ولا يصيره كذلك عند قوم، فيكون عند قوم مجملا لم تبين دلالته، ويكون عند قوم آخرين بينا ظاهرا بقرينته ودليله. نعم. الله ليكم الدرس 19 المطلق والمقيد. المراد بالمطلق اللفظ الدال على الماهية أي الحقيقة بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم الجنس كإنسان وأسد، والمقيد ضده هو ما دل على جزء من الجزئيات أو فرد من الأفراد كزيد وبكر. والمراد هنا حكمهما إذا تعارضا، فيحمل المطلق على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل، لأن اتحد الحكم والسبب، الحكم والسبب أو أحدهما، وحينئذ يكون الحكم للقلب للمقيد فيحمل المطلق عليه. مثاله فيما إذا اتحد الحكم والسبب كفارة اليمين، مثلا في محل عتق رقبة، وفي محل عتق رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. ومثال ما اتحد فيه الحكم دون السبب قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وحكمهما واحد وهو وجوب الكفارة، والسبب مختلف وهو القتل والظهار، فيحمل الأول وهو كفارة الظهار على الثاني وهو كفارة اليمين، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من دروس علم أصول التفسير يتعلق أيضا بدلالات الألفاظ، ومحله منها المطلق والمقيد. وقد ذكر أن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية أي الحقيقة بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم الجنس كإنسان أو أسد، فهو يدل على فاعل في جنسه. والمقيد ضده وهو ما دل على جزء من الجزئيات أو فرد من الأفراد كزيد وذكر، وهذان الحدان أقرب إلى الوضع اللغوي منهما إلى الوضع الاصطلاحي الأصولي. فالصحيح أن المطلق عند الأصوليين هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، واللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، وأن المقيد اصطلاحا هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا، هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا. وقولنا في المطلق هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده مشاركه من هذه الجهة العام، فإن العام لفظ موضوع لاستغراق جميع الأفراد، لكن قولنا بعد ذلك على وجه البدل يوقع التفريق بينهما، ففي العام يكون اللفظ موضوعا لاستغراق جميع الأفراد دفعة واحدة، وأما في المطلق فإنه يكون موضوع الاستغراق لجميع الأفراد لا دفعة واحدة بل على جهة البدن. فمثلا قوله تعالى فتحرير رقبة، هذا لفظ موضوع استغراق جميع الأفراد أي لفظ الرقبة، لكنه لا على وجه الدفعة الكاملة لجميع الأفراد وإنما على وجه البدل لها، فهو يتعلق برقبة واحدة، فإن لم توجد فرقبة مثلها، فإن لم توجد فرقبة مثلها، فتكون الرقاب مندرجة فيه على وجه البدلية لا على دفعة، لا على وجه الدفعة الواحدة، بخلاف العام فإنه يكون مستغرقا لجميع الأفراد دفعة واحدة. وبه يعلم أن المقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد جعل بدلا، كقوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة، فإن مؤمنة تقييد للفظ الرقبة وهي لفظ الموضوع لاستغراق جميع الأفراد على وجه البدل، فلما جاء هذا القيد خص من الرقاب الرقاب المؤمنة فيكون متناولا للرقاب المؤمنة لكن على وجه البدل. ثم ذكر أن المراد هنا حكمهما إذا تعارضا، فالمقيد والمطلق لهما أحكام على الانفراد والتعارض، فمن أحكامهما إذا تعارضا أن يحمل المطلق على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل بأن اتحد الحكم أو السبب أو أحدهما، وحينئذ يكون الحكم للمقيد فيحمل المطلق عليه، فإذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد فإنه ينظر إليهما من جهة الحكم والسبب، فإذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد وهذا محل اتفاق، أما إذا اختلف الحكم والسبب ففيه قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد مسأل لما اتحد فيه الحكم والسبب بكفارة اليمين، قال في محل عتق رقبة وفي محل عتق رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. فالسبب ها هنا في هذا وذاك هو كفارة اليمين، والحكم عتق رقبة، ووقع في المقيد مؤمنا فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، هذا تقرير القاعدة. وأما المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ففيه نظر، لأنه قال مثلا في محل عتق رقبة، يقصد في محل يعني في القرآن الكريم في سورة المائدة، فإنه جاء فيها تحرير رقبة وهذا لفظ مطلق مقيد مطلق، ثم قال وفي محل عتق رقبة مؤمنة، يعني أيضا ورد في القرآن مما يتعلق بكفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة وهذا غير موجود في القرآن، إنما جاء استدلالا بما جاء في آية الظهار مع آية الختم وهي المثال الثاني، ما ذكره لا يصلح مثالا لما اتحد فيه الحكم والسبب، ولكن يصلح فيه مثالا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإن الدم هنا مطلق لا مقيد مطلق، ثم قيده بقوله أو دما مسفوحا، فهاتان الآيتان اتحد فيهما الحكم والسبب ويحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ثم مثلا لما اتحد فيه الحكم دون السبب في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فحكمهما واحد وهو وجوب الكفارة بعتق الرقبة، والسبب مختلف، ففي أحدهما السبب القتل وفي الثاني السبب الظهار، فيحمل الأول وهو كفارة الظهار على الثاني وهو كفارة اليمين فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، وهذا أحد القولين. والقول الثاني أنها لا تحمل عليه فلا يشترط ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الدرس العشرون آداب تلاوة القرآن الكريم، منها أن يتعود القارئ قبل القراءة وأن يكون على طهارة كاملة، وذلك واجب إن حمل المصحف ومندوب إن قرأ عن ظهر قلب، ومنها أن يكون حاضر القلب يتدبر معاني ما يقرأه ليحصل له به كمال الاستعاض وزيادة الفهم ومضاعفة الأجر والثواب، ولو لم يفهم المعاني فليقرأه مجرد تلاوة فإنه يؤجر ويثاب، لأن القرآن الكريم متعبد بتلاوته، فمجرد تلاوته عبادة يثاب عليها، وفهم المعاني والتدبر أمر آخر يثاب عليه ثوابا زائدا على ثواب التلاوة. ومنها أن يستقبل القبلة إن أمكن، ومنها أن يجلس أن يكون جالسا إن أمكن، ومنها الترتيل في القراءة حتى تكون القراءة مفسرة حرفا حرفا، ومنها أن يقرأ في المصحف ولو كان يحفظ عن ظهر قلب ينال أجرين، أجر القراءة وأجر النظر في المصحف، ومنها أن يكون في محل طاهر لائق بحرمة القرآن الكريم بعيد عن الروائح الكريهة وعن المواضع الخفيفة، ومنها أن يستشعر آدابه وأخلاقه التي تمر به عند التلاوة وينوي التخلق بها حتى يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن كما في الحديث الصحيح. ومنها أن لا تمر به آية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا آية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب. ومنها أن يلاحظ في قراءته الأحكام التجويدية ليطبقها في قراءته، فإن لم يكن يعرفها فليتعلمها من أهلها. ومنها أن يتجنب التكلف في الصوت حال القراءة. منها أن لا يقرأ القرآن بغير عربية، لأنها تذهب بإعجازه المقصود منه، ويسن الاستماع إلى القراءة وترك اللغط والحديث أثناءها. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأن لا ينون التصنع إلى أحد، ولا الرياء ولا العجب ولا السمعة. ومنها أن لا يتخذه حرفة يسترزق بها فيتلوه في بعض المساجد أو غيرها لأجل أن يعطيه المستمعون شيئا من المال، وهو باسط نفسه ورداءه بالأرض كهيئة صاحب السلعة الذي يعرضها في الأسواق للبيع، أو كهيئة صاحب الدكان. وهذا لا ينافي أن الاستئجار لقراءة القرآن ولتعليمه جائز، لأن هذا لا يخل بحرمة القرآن وآدابه بخلاف الأول كما لا يخفى، وهذا بعض آدابه، وغيرها كثير يطلب من المطولات، والله أعلم. تمت بخير، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب المتعلق بعلم أصول التفسير بدرس يتعلق بآداب تلاوة القرآن الكريم، وهو ليس من مباحث الفن عند أربابه، فإن بحث آداب تلاوة القرآن الكريم إنما يكون عند المزودة في علوم القراءات. وأما علم أصول التفسير فإن المصنف ذكره فيه تتميما لما يناسب حال المتعلمين، فإن المتعلمين الذين التمسوا منه هذه الدروس قصدوا ما ينتفعون به في القرآن الكريم، ومن جملة ما ينتفعون به معرفة آداب تلاوته. وقد صنف جماعة في هذا المبحث على وجه الإفراد، منهم أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، فله كتاب عظيم اسمه أخلاق حملة القرآن، ومنهم أيضا علي الضباء رحمه الله تعالى، فله كتاب مفرد اسمه فتح الكريم في آداب تلاوة القرآن الكريم، وهذان الكتابان من أحسن الكتب، والثاني ينبغي أن يبث تعليمه وقراءته في حلق القرآن لينتفع الناس بمعرفة آدابه. فقد ذكر المصنف من هذه الآداب أن يتعود القارئ قبل القراءة، والتعود هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الصيغة هي أكمل المأثور الوارد، وإن تعود بغيرها جاز ذلك، وأن يكون على طهارة كاملة، وذلك واجب إن حمل المصحف عند الجمهور، بل نقل إجماعا عدم جواز مس المحدث حدثا أصغر أو أكبر للمصحف وهو الصحيح. ومندوب إن قرأ عن ظهر قلب، فيندب لمن قرأ من حفظه أن يكون على طهارة كاملة، ومنها أن يكون حاضر القلب يتدبر معاني ما يقرأه ليحصل له بكمال الاستيعاب وزيادة الفهم ومضاعفة الأجر والثواب. ولو لم يفهم المعاني بل يقرأ مجرد تلاوة فإنه يجر ويثاب، لأن القرآن متعبد بتلاوته، ومجرد تلاوته عبادة يثاب عليها، وفهم المعاني والتدبر أمر يثاب عليه ثوابا زائدا على ثواب التلاوة. فمن يقرأ القرآن بتدبر أعظم أجرا ممن يقرأه يمره على لسانه إمرارا دون فهم معانيه. ومنها أن يستقبل القبلة إن أمكنه، ومنها أن يكون جالسا إن أمكنه، لما في ذلك من تعظيم القرآن الكريم، فإن القرآن عظيم، واستقبال القبلة والجلوس له من دلائل تعظيمه. ومنها الترتيل في القراءة حتى تكون القراءة مفسرة حرفا حرفا، والمقصود بالترتيل ها هنا معناه اللغوي وهو السؤدة والترسل. فالمقصود بقوله ومنها الترتيل في القراءة أي الترسل والتؤدة فيه، وهي التي يسميها القراء بالتحقيق، فإن الترتيل شرعا اسم للهيئة التي يقرأ بها القرآن الكريم، كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فهي الكيفية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بها، وما أمر الرسول به فنحن مأمورون به. وهذه الكيفية عند المحققين لها ثلاثة أقسام، أحدها التحقيق وهو أعلاها، وثانيها التدوير وهو دونه ففيه إسراع يسير، وثالثها الحذر وهو القراءة مع الإسراع. وفي كل يجب أن يكون لازما لأحكام الترتيل، فالترتيل هو الاسم الجامع لهذه الأقسام الثلاثة، والمراد به كيفية قراءة القرآن وليس قسيما لها. فما يوجد في كتب متأخر المجودة من تقسيم قراءة القرآن إلى ترتيل وتحقيق وحجم وتدوير غلط، لأن الهيئة التي أمرنا بها في قراءة القرآن واحدة هي الترتيل، وهذه الهيئة لها ثلاثة أقسام هي التحقيق والتدوير والحجر. وإلى ذلك أشار شيخنا إبراهيم السمنودي بقوله رحمه الله تعالى وقسم الترتيل يا صديقي بالحجر والتدوير والتحقيق، وقسم الترتيل يا صديقي للحجر والترتيل للحجر والتدوير والتحقيق. ثم قال ومنها أن يقرأ في المصحف ولو كان يحفظ عن ظهر قلب لينال أجرين، أجر القراءة وأجر النظر في المصحف. وكون النظر في المصحف عبادة ترتب عليه أجر رويت فيه أحاديث ضعاف لا تصح، لكن القراءة في المصحف أفضل من القراءة في الحفظ لعمل السلف بذلك، فإنه لم ينقل بينهم خلاف كما نص عليه النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، فإنه ذكر أن هذا عمل السلف، فالقراءة في المصحف لحافظ أفضل من قراءته من حفظه، ولو لم يصح أن النظر إلى المصحف عبادة، لكن عمل الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن قراءة في المصحف أفضل. ومنها أن يكون في محل طاهر لائق بحرمة القرآن الكريم بعيدا عن الروائح الكريهة وعن المواضع الحسيسة، كما أن العبد ينهى عن أن يصلي في مواضع تخالف عظمة الصلاة، فقراءة القرآن هي بعض ما يكون من الذكر في الصلاة، فيندب أن يكون في محل ظاهر، ومنها أن يشعر آدابه وأخلاقه التي تمر به عند التلاوة ويلزم التخلق بها حتى يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن كما في الحديث الصحيح. والتعبير بالاستشعار فشى في كلام المتأخرين، ومتعلقه الشعور، والشعور من أقل الإدراك والإحساس، والأولى استعمال الاستحضار فإنه أقوى في الدلالة على المقصود، وهذا هو الذي كان كثيرا في كلام أهل العلم، فيقال عوضا عنه ومنها أن يستحضر آدابه وأخلاقه، أو أن يقال ومنها أن يشهد آدابه وأخلاقه. أما التعبير بالاستشعار ففيه استضعاف للمراد، ومنها أن لا تمر به آية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا آية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب ويلحق بهما، ولا آية تسبيح إلا سبح الله وعظمه. ومنها أن يلاحظ في قراءته الأحكام التجويدية فيطبقها في قراءته، فإن لم يكن يعرفها فليتعلمها من أهلها. فمن آداب قراءة القرآن أن يقرأ القرآن بالتجويد، والآداب كما سلف لا تختص بالنوافل كما يتوهمه بعض الناس، بل باب الآداب فيه ما هو فرض واجب وفيه ما هو نفس المستحب، لكن جمهوره وأكثره هو المستحبات. فذهب وهل بعض الناس إلى أن الأدب إذا ذكر هو مستحب، وليس كذلك. وإذا تصفحت ما ألفه القدماء في كتاب الأدب وجدت أنهم يذكرون أشياء واجبة كتب الأدب المفرد للبخاري أو الأدب للبيهقي أو الأدب لابن أبي شيبة رحمهم الله تعالى. وقراءة القرآن بالتجويد واجبة، لأن الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا بعد قوله ورتلناه ترتيلا، فالله عز وجل تكلم بالقرآن مرتلا أي على هيئة معينة وكيفية مقدرة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه على تلك الهيئة والكيفية، فقال له ورتل القرآن ترتيلا. وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا، كما قال في المراقي لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالترتيل فنحن مأمورين به، وهو كيفية التلاوة. فكما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نقرأ، وهو صلى الله عليه وسلم قرأه على كيفية نقلت إلينا بالتواتر، وهي الكيفية المنقولة في القراءات المعروفة العشر، فيجب على العبد أن يقرأها على تلك الكيفية، ولا يجوز له أن يخرج عن تلك الكيفية. ولم يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على غير ذلك، فإذا قرأ الإنسان القرآن بدون تجويد يكون قرأه على خلاف الأمر. فكما يقال لمن أراد أن يصلي توضأ لصلاتك، فيقال لمن أراد أن يقرأ القرآن جوز في قراءتك، إلا أن ترتيب الإثم إنما يكون إذا خالف كل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا قرأ قارئ وقصر المنفصل فإن هذا لا يكون آثما، لأن قصر المنفصل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات العشر المشكورة، فحينئذ لا نقول إنه أثم. ولكن من قرأ بما أدغمه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله مظهرا هذا يأثم. فالذي يقرأ من يؤمن أو يقرأ من يعمل صالحا هذا آثم، لأنه خالف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المقولة عنه من كل وجه، بل قد وقع في لحمه، فإن العرب مطبقون على إدغامه كما ذكره المازني رحمه الله تعالى. فلا تجد عربيا يقول من يعمل، وإنما يقول لك من يعمل، وهذا يجده المرء العربي سجية وسليقة، كما قال الأعرابي ولست بنحوي يلوق لسانه ولكني سليقي أقول فأعيب، أي أنني على السليقة العربية. ولهذا لم تجد العرب الأولى في الصدر الأول حاجة إلى علم التجويد، لأنهم يقرؤونه بلحون العرب. ثم لما بدأ الضعف احتاج الناس إلى تقرير قواعد العلوم، فقرر القواعد العلوم مما يتعلق بالتجويد وقراءة القرآن ابتداء عند النحاة في كتبهم المطولة كالكتاب السيبويه وكتاب المازني وغيرها، ثم بعد ذلك انفصلت في كتب المفردة عرفت بكتب التجويد في القرن الخامس أما بعده. فليس علم التجويد علما أجنبيا لا أصل له، وكما قال صاحب المراحل أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعمر من سليقة، يعني أصول الفقه. فكذلك كانت قراءة القرآن الكريم، وهذه هي المرادة بلحون العرب. أما من يظن أن القراءة بلحون العرب هو أن يقرأ النجدي بطريقة أدائه ويقرأ المصري بطريقة أدائه ويقرأ الشامي بطريقة أدائه ويسمي هذه لحون العرب، هذا غلط. وإنما لحون العرب هي كيفيات منقولة عن العرب في كلامها، فالعرب في كلامها كانت لا تدغم لا تظهر الياء بعد النون الساكنة. وكذلك من طرائق العرب في كلامها أنها كانت تمد للتعظيم، وأنت تجد العربي كبير السن الباقي على السليقة إذا كان يمشي إلى المسجد إذا أصبح يقول لا إله إلا الله، فهذا مد للتعظيم عند العرب، وهو الذي مد به في بعض المواضع من قرأ بالقصر في قراءة العشر الكبرى كابن كثير وحفص وغيرهما من أصحاب القصر من طريق الطيبة. ومن كان عنده هذا الأمر متقررا بتدريبه الأصولي والقرآني لا يشك عن القول بوجوب التجويد، وليس قناعة كما يقال، وإنما حكما شرعيا. فينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تلقي القرآن بالتجويد، ولا نعني بالتجويد ما يفعله بعض المتكلفة كما سيأتي الإشارة إليه، وإنما نعني به ما عرفه أهله من أهل القرآن. ولذلك قال المصنف: فإن لم يكن يعرفها فليتعلمها من أهلها. فالقرآن لا يؤخذ من المصاحف، فإن بعض طلبة العلم صار مثل العامي يأتي إلى المصحف ويقرأ ويقول كل يقرأ القرآن، فإن كلام السلف لا يؤخذ القرآن من مصحف، فلا بد أن يأخذه الإنسان من متلقي له. وفي ذلك أنشدنا محمد الأمين الأيدى رحمه الله بيتين لطيفين لشيخه أعمر بن محبوبة، وكان من أئمة القراءات في شنقيط. فأنشدنا الشيخ محمد الأمين الأيدى قال: أنشدنا الشيخ أعمر بن محبوبة قال: ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا، بل قد يجب. ولا يجوز افسد ترك ما ترجع في الكتاب. ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا، بل قد يجب. عليك أن تأخذها ممن يريد، عليك أن تأخذها ممن يريد كيفية النطق بها فاه بفيك، كيفية النطق بها فاه لفيك. اقرأ يا عبد الرزاق صوت المرتفع. فاه لفيك، فاه فاه فاء ألف هاء فاه، يعني فما هو فاه لفيك، يعني من الأسماء الخمسة فو كما تعرفون فاه لفيك. ثم ذكر من الآداب أيضا أن يتجنب، يعني هذا يتكلم في أحكام التجويد والقراءات أنه لا يجوز أخذها من الكتب. قال: ومنها أن يتجنب التكلف في الصوت حال القراءة. وقد روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف. وهذا يكون مرفوعا إيش؟ حكما. التكلف منهي عنه، ومن جملته التكلف في القراءة، إما بالصوت، بعض الناس يتكلف في صوته برفعه أو بمضاهاته لقارئ حسن الصوت، وبعضهم يتكلم فيه في أحكامه التجويدية، وكما قال حمزة: إن البياض إذا زاد صار برصا. فكذلك أحكام التجويد إذا زادت صارت غصصا. فإني أذكر رجلا يفتخر لأن شيخه أبقاه في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 أيام، ولا ريب أن هذا تقهر. والمعلم الذكي لا ينبغي له أن يشق على المتعلمين ابتداء، بل يأخذهم شيئا فشيئا. ولذلك كان بعض علماء القرن الماضي، وهو الشيخ الفاضل أبو ليلى رحمه الله، يقرئ الطالب حفصا 3 مرات، فيقرئه أولا بمضمن أحكام كفة الأطفال فيأخذه بالتحفة فقط، ثم يقرئه ثانيا بمضمن أحكام الجزرية فيسدد عليه في الأحكام، ثم يقرئه بعد ذلك قراءة مزودة للإجازة. والشاهد منه أنه ابتدأ بتعليمه يسيرا بأن أعطاه مهمات الأحكام، فالذي يريد أن يعلم الناس القرآن يأخذهم بهذا أولا، فلا يشدد عليه بالمخارج والصفات، وإنما يجعل هذا آخرا. ثم قال: ومنها أن لا يقرأ القرآن. ومن اللطائف مما مرت في ما ذكره علي بن محمد أبو زيد الخمسي من قبيلة الأخماس من المغرب، قال: وأما البذور العشرة الضاوية فقد تلقيتها عن شيخنا محمد بن عبد السلام، قال: ومع ذلك لم يزل في اللسان لكنة من الضال. فهذا قرأ القراءات العشرة على شيخه، وهو ابتدأ على طريقة المغاربة يبتدئون بورش ثم بالمكي ثم بالبصري ثم بأصحاب سما جميعا ثم السبع ثم السند الزائد، ومع ذلك بقي حتى قرأ العشر على طريقتهم ولا زال في ركن من الضاد. وبعد رقي القرآن إلى عجز المسائل الضاد قال له: فتنفع في القراءة. هذا من الجهل بالله وبأحكامه. ومن أعجب بما رأيت أن بعض المشايخ في مصر كان عنده رجل يقرأ القراءات العشر من بلاد الهند، ويقول: ولا الضالين، فيقول: أعمل بأيه؟ يقول: هو هكذا لسانه، يقول: منذ قرأ علي أولا بحفص ثم قرأ بعد ذلك هكذا لسانه. فأنا أقول: لا يتعلم القراءة، فليتعلم القراءة، لكن أنبهه إلى أن هذا خطأ، وأنه لا بد أن يجتهد في تقويم لسانه. والحسنة بين السيئتين كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى. قالوا: منها أن لا يقرأ القرآن بغير العربية لأنها تدام بإعجازه المقصود منه، فلا يجوز قراءته بلسان عدمي أيا كان. قال: ويسن الاستماع إلى القراءة وترك اللغط والحديث أثناءها، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذه الآية وجوبا في الصلاة إجماعا كما ذكره الإمام أحمد، وأما ما عدا الصلاة فإنه يسن ذلك. قال: وأن لا ينوي التصنع إلى أحد، وقد وقع هكذا في طبعتي الكتاب السابقتين، وتصنع يعدى باللام، فيقال: تصنع لفلان، أي أظهر الصنيعة الحسنة له، لكن هكذا وقع التصنع إلى أحد، أي أن يقصده بفعله محسنا صنيعه، ولا الرياء والعجب ولا السمعة، لأنها محرمات، فلا يرائي ولا يسمع بقراءته ولا يظهر العجب بها. ومنها أن لا يتخذه حرقة، أي رزقة ومصنع ومدخلا للمال يجر عليه يسترزق بها فيتلوه في بعض المساجد أو غيرها لأجل أن يعطيه المستمعون شيئا من المال وهو باسط نفسه وجاءه في الأرض إلى آخر ما قال، فإن هذا من التأكل بالقرآن وهو محرم. ثم قال: وهذا لا ينافي أن الاستئجار لقراءة القرآن أو لتعليمه جائز، فاستئجار أحد لأبنائه فيعلمهم القرآن أو يحفظهم القرآن وأخذ المال على ذلك جائز في أصح أقوال أهل العلم، لأنه لا يخل بحرمة القرآن. أما الذي يتأكل به ويقرأه للناس ليعطوه فهذا فعله محرم. ثم قال: وهذا بعض آدابه وغيرها كثير اطلب من المطولات، والله أعلم. المطولات كما ذكرنا منها كتاب أخلاق حملة القرآن الأجري، ومنها التبيان بأخلاق حملة القرآن، في آداب حملة القرآن به النووي رحمه الله تعالى. ومن أحسن المختصرات كتابه فتح الكريم للضباع رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: تمت يعني هذه الدروس بخير والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نختم بحمد الله عز وجل هذا الكتاب المبارك، فهو كتاب نافع في علوم القرآن وأصول التفسير، تنبغي إشاعته وعناية بقراءته وإقرائه في البرامج العلمية والدراسات المتخصصة لعظيم فائدته كما رأيتموه. وبهذا نختم درس هذه الليلة والحمد لله على توفيقه. هذه الورقة عندكم جميعا ولا فيها أحد ما أخذ؟ تعال يا هذا كما ترون في هذا الجدول كتب سير البرنامج المتوقع حتى انهاء المستوى الاول والانتقال للثاني، يعني سنسير على هذا المنوال. فكما ترون المستوى الاول فيه 7 كتب هي درسنا المقدر ان شاء الله تعالى توقعا اننا ننهي فيما يكون قبل العشاء تذكرة السامع والمتكلم اولا، فيبقى معنا بلوغ القاصد وفتح الرحيم الميت العلام، وفيما بعد العشاء انهينا بحمد الله القول المنير، فيبقى معنا 3 كتب: تعليم الاحب واعلام السنه وقرة العين. ثم فيما بعد العشاء يقدر ان شاء الله تعالى يتوقع ان ننهي تعليم الاحب، فيبقى معنا بعد العشاء كتابان هما اعلام السنه وقرة العين، وهذا اقل ما قلنا انه يبقى. واما ما قبل العشاء فقد بقي فيما 3 كتابان، ويتوقع ان ننهي فتح الرحيم الملك العلام قبل بلوغ القاصد، وحين ذاك يبقى عندنا قبل العشاء كتاب واحد بلوغ القاصد. وكما اتفقنا فاننا نرفع اليه كتابا من المستوى الذي يليه، والكتاب الذي سيرفع هو موافق المقام في تفسير ايات الاحكام. ثم بعد ذلك نتوقع ان ننهي بلوغ القاصد، فاذا انهينا بلوغ القاصد قمنا برفع الكتب 3 التي قبل العشاء تامة، فيكون الدرس العدة ثم العلم الهيب ثم موافق المقام على هذا الترتيب. وما بعد العشاء يتوقع تقديرا إن شاء الله تعالى أن ننهي قرة العين ويبقى معنا أعلام السنة المنشورة، فنرفع من المستوى الثاني خلاصة الكلام على عمدة الأحكام. ثم بعد ذلك إذا أنهينا أعلام السنة المنشورة رفعنا جميع كتب المستوى الثاني التي بعد العشاء، وخلاصة الكلام وإتقان التنبيه وقاعدة أصول الجامعة ونزهة النظر، فيكون الدرس قد اكتمل بعد فترة على 7 الأخرى التي في المستوى الثاني. فإذا وصلنا إليها نظرنا ما يكون السير المتوقع له فيما بعده، وحينئذ يكون الدرس القادم 26 من شهر شوال بإذن الله تعالى في 5 كتب، هي بلوغ القاصد وفتح، هي فيه 6 كتب، هي تذكرة السامع وبلوغ القاصد وفتح الرحيم الميت العلام وتعليم الأحب وأعلام السنة وقرة العين، يعني 3 قبل العشاء و3 بعد العشاء بإذن الله تعالى. بالنسبة للدرس الذي يكون بعد العشاء، بعض الإخوان ألحوا في مسألة قرة العين أنها تقدم على تعليم الأحب وعلى أعلام السنة المنشورة، قالوا لأن الأصول تحتاج إلى جمع ذهن. وبالنسبة لي أرى أن تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومهم الاعتقاد أولى، لكن إذا أجمعتم على ذلك ورأيتم أنه الأصلح فنحن على هذا. فهل ترون أن نبقى على تقديم تعليم الأحب وأعلام السنة أم نقدم قرة العين؟ فالذين يريدون تقديم قرة العين يرفعون أيديهم. لا يبلغون يعني عددا يكافئ العدد المقابل لهم. فنبقى على هذا بإذن الله عز وجل، ثلاثة قبل العشاء وثلاثة بعد العشاء، ثم ننتقل على ضمن هذا. بالنسبة لما كنا نتفاهل فيه، لأن إذا نزلنا الجدول الكبير حتى إذا وقع في التغيير تدركونه. بالنسبة للتفسير، أنتم آخر ما انتهينا إليه زبدة التفسير، لكن الميل العتيق والقديم أنفع لكم. وهناك كتاب نافع، لأنه أولا متقدم، والثاني أنه مختصر لتفسير الطبري الذي هو من أجل التفاسير لم يكن أجل على الإطلاق، والثالث أنه اعتنى بتفسير ما يحتاج إليه، فليس كل شيء تكلم عنه بل ما يحتاج إلى تفسيره. فلأجل هذه الخصائص الثلاث النفس تميل إلى أن مختصر تفسير الطبري بالتجيري هو الذي يكون لدى شدة التفسير، وهذا أنفع لكم. وله طبعة هي المعتمدة، الإخوان اللي ينزلون مصر يدورونها لأنها هناك في مصر، وهي طبعة الهيئة العامة للكتاب في مصر، طبعته في مجلدين قديما. فهذه الطبعة هي الطبعة التي سنعتمدها في الدرس. أما الطبعة التي على هامش المصحف هذه ليست كبيرة نفع لكم في التعليم، فتكون هي الطبعة المعتمدة في ذلك. وبخصوص الكتاب الذي في الثلاثيات نبقى على ما بقينا عليه حتى يقيد الله عز وجل أمرا كان مفعولا. اتفقنا أن تأتوا في الأسبوع الماضي وحصل معارض ولم استطع أن آتي، اتفقنا أن تحضروا اقتراحاتكم في كتب برنامج الدرس الواحد الذي يبدأ في 21 من شهر رجب، فالذي عنده أوراق كتب فيها اقتراحات يعطيها الأخ أبو عبد الرحمن تشعال بعد الدرس. وبعد هذا الدرس نتوقف حتى إن شاء الله تعالى يكون عندنا درس الدرس الواحد في 21 من شهر صفر، ويكون عندنا أيضا درس في أحكام الصيام في شهر شعبان في آخره، ثم نلتقي إن شاء الله تعالى في آخر أربعاء من الإجازة الصيفية وهو 13 من شهر شوال في برنامج التعليم في برنامج تيسير العلم، ثم نبدأ في برنامج التعليم المستمر في 27 من شهر شوال إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.